أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل كتاب النكاح. قال باب الصداق: يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب الصداق، وهو أحد الأبواب المهمة في باب النكاح، باب الصداق. والصداق في الجاهلية كان لأولياء المرأة، ولم يكن للمرأة حظ ولا نصيب فيه، فلما جاء الإسلام جعل الصداق للمرأة، جعل الصداق للمرأة، فهو حق ممحوظ لها، حق ممحوظ لها. والصداق أحكامه كثيرة في واقع الأمر، ويطلق الصداق أو للصداق جملة من الإطلاقات أو المترادفات، يقال الصداق، ويقال المهر، ويقال النحلة، وكذلك الصدق والأجرة، وله تسميات عند العرب أيضا مثل العقر وغير ذلك مما هو مذكور في كتب أهل العلم، في كتب أهل العلم. وسمي الصداق صداقا بالفتح أو بالكسر، كسر الصاد أو فتحها، قالوا فيه إشارة إلى صدق الزوج، وأن الزوج حينما أراد الاقتران بهذه المرأة أظهر صدق رغبته بهذا المهر أو بهذا الصداق، بهذا المهر أو بهذا الصداق. والصداق أو المهر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. ونصوص القرآن أو ذكر الصداق ورد في القرآن كثيرا، منها في قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأيضا في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وأيضا في قول الله جل وعلا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تشير إلى هذا المعنى، معنى الصداق. والسنة وردت في مشروعية الصداق بأنواعها الثلاثة: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية. أما السنة القولية فنصوص كثيرة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصداق، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: فعليه مهرها بما استحل من فرجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليه المهر بما استحل من فرجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا السنة الفعلية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهر نساءه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم 12 مثقالا ونشا، حتى قالت لمن سألها: أتدري ما النش؟ قال: لا. قالت: نصف مثقال، نصف مثقال. وأيضا الحديث في هذا كثيرة، مثل صداق النبي عليه الصلاة والسلام لصفية حينما اعتقها وجعل عتقها صداقة، جعل العتق عتقها صداقة. وأما الإقرار فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة، يعني أثر خلوق وطيب، فسأله فقال، يعني ذكر بأنه تزوج، على كم؟ سأله سلم على كم؟ قال: على قدر وزن نوات. قال: أولمت؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشات. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ماذا؟ على الصداق، على الصداق، الصداق والمهر والنحلة والأجرة، كل هذا معانيه واحدة. والإجماع منعقد على مشروعية الصداق بالجملة، طبعا الإجماع منعقد على مشروعية الصداق، حكى هذا أكثر من واحد ممن لهم عناية بذكر الإجماع كابن قدامة وغيره ذكروا مشروعية الإجماع، عفوا مشروعية المهر والصداق، ذكروا إجماع العلماء على مشروعية الصداق ومشروعية المهر. الصداق طبعا له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة وخيرات متلاحقة. فالصداق فيه فرق بين النكاح والسفاح، ولذلك الإنسان حينما يتقدم يظهر رغبته بالاقتران بهذه المرأة فيصدقها، يصدقها، حتى سمي الصداق صداقا من الصدق، من الصدق. الأمر الثاني أن هذا الصداق يعين المرأة على التجهز لزوجها، يعين المرأة على التجهز لزوجها والاستعداد له. الأمر الآخر أن المرأة تشعر بحاجة، أن المرأة تحتاج إلى مثل هذا المال، تحتاج إلى مثل هذا المال. كذلك شعور الرجل حينما يدفع هذا المهر بقيمة هذه المرأة، قيمة هذه المرأة، وأن إقدامه على هذا النكاح وعلى هذا الزواج ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين وليس بالأمر الهين. ولذلك الصداق له فوائد كثيرة ومنافع عديدة. قال رحمه الله تعالى: يسن تخفيفه. هذا هو الحكم الأول من أحكام المهر ومن أحكام الصداق، يسن تخفيفه. من السنة تخفيف الصداق، هذا من السنة أن يخفف الصداق، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه حث على تخفيف الصداق. فقد ورد عنه أنه قال ذكر أن أفضل النساء أيسرهن مهورا، وأيضا ذكر البركة في تخفيف المهر، ذكر البركة في تخفيف المهر. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه ما يشير إلى مشروعية تخفيف الصداق، ذكر الخيرية والأفضلية وذكر البركة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زوج دفع مهرا لزوجاته 12 أوقية، يعني ما يساوي 400 درهم، 400 درهم طبعا إسلامي، 400 درهم إسلامي. وكذلك زوج بناته عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. ولذلك لما خطب علي رضي الله عنه فاطمة سأله النبي عليه الصلاة والسلام: كم عندك؟ ما عندك من المهر؟ فقال: ليس عندي شيء. فقال: أين درعك الحطمية؟ درع أخذها من غنائم بدر. قال: أين درعك الحطمية؟ فقال: هي موجودة. فقالوا بأنها تقدر بمثل هذا، تقدر بمثل هذا. والصداق تخفيفه لا يعني الإجحاف بحق المرأة كما يفهم بعض الناس، يعني من الناس من لديه عاطفة، هذه العاطفة عاطفة غير صحيحة، عاطفة غير صحيحة، مثل ما يفعل بعض الناس يقولون لك إيش الريال وشيمة رجال، يزوج على ريال، هذا غلط، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قدم مهرا لنسائه مثل ما ذكرنا، وأيضا لبناته، وهذا حق للمرأة. وبعض الرجال قد يكون عنده جهل وحمق، فيعتقد بأن وجود الريال هذا دلالة على رخص إيش؟ رخص المرأة، فيقول لها أبوك باعك بريال. وجد في بعض القضايا في المحاكم أنه بدأ يعيرها، قال لو فيك مثلا، لو عندك خير، أو لو أنت أهلك كذا، ما عطوك بريال. لذلك بعض الناس عنده عاطفة دينية، لكنها غير محمود. لا، المهر حق للمرأة. سيأتي معنا كيف أن الولي لو أنه زوج موليته مثلا بأقل من مهر مثيلاتها، ستأتي الأحكام بإذن الله جل وعلا. وفي المقابل أيضا هناك مغالاة في المهور، لدرجة أن بعض الناس عزف عن النكاح، عزف عن الزواج، وبدأ يلجأ إلى الزواج من الخارج مثل ما يقولون. لماذا؟ لوجود إيش؟ غلاء في المهور، غلاء، حتى كثرت العنوسة بين النساء، وكثر أيضا العنوسة بين الشباب. هذا كله خطأ. ولذلك الوسط أن يكون المهر معتدل، يكون المهر معتدل، يعني المهر مهر، يعني مثلا قديما 400 درهم هذه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام معقولة، متوسطة، لا هي بالقليلة ولا هي بالكثير. الآن كم 400 درهم تقريبا؟ تساوي كم إذا حسبناها بالجرام الفضة؟ تجي لها يمكن 3000 أو شيء أو أقل، ها؟ لكن 3000 الآن ما تسوى شيء، صح ولا لا؟ الآن حتى 10000 ما حد يزوج على 10000. لكن بعض الناس يبالغ في المهر، وبعض الناس عنده عاطفة، خاصة بعض المتدينين الذين ليس عندهم علم، فحريص على أنه على تزويج ابنته، وحريص على أن يكون قدوة في هذا، لكن يخطئ في قضية تقليل المهر، يقولك والله ريال أو 10 ريالات، وهذا من الأخطاء. ولذلك يسن تخفيف المهر، يسن تخفيفه، وضابط ذلك العرف، ضابط ذلك العرف، زين، هذا العرف. الآن يختلف من بلد إلى بلد، يعني في بلادنا مثلا التخفيف يعني يكون بمبلغ معقول يقدر عليه الشاب، لكن مثلا في بلاد فقيرة ما يمكن أبدا أنك تساوي البلاد الفقيرة بمثل البلاد الغنية، صح ولا لا؟ لذلك بعض الناس ما يملك النقود، قد يتزوج على بقرة، يقول المهر بقرة، أو المهر ناقة مثلا، أو المهر مثلا 100 كيلو مثلا شعير، ولا 100 كيلو حنطة مثلا، أو شيء من هذا القبيل. وبعض الناس يقول لك أنا ما عندي شيء، المهر أجله. سيأتي معنا إن شاء الله في قضية يعني تأجيل المهر وتعجيل. المقصود بأنه من السنة أن يخفف المهر. طيب لو أن رجلا زوج ابنته على 1,000,000، ما حكم النكاح؟ صحيح النكاح صحيح، ما له علاقة، لكنه خالف إيش؟ السنة. طيب واحد زوج ابنته على ريال ولا درهم؟ صحيح، الزوج هو اللي يفرح، صح ولا لا؟ النكاح صحيح، لكنه خالف إيش؟ السنة، لأن التخفيف ليس معناه الإجحاف بحق المرأة. قال وتسميته في العقد، هذه السنة الثانية، أن يسمى في العقد قطعا للخصومات، بمعنى أنه إذا عقد يقول زوجتك ابنتي على 10,000، 20,000، 100,000، على مثلا هذا البيت، هذه السيارة، هذه الأرض، يعني سواء كانت أعيان معينة مثلا، أشياء معينة، أو أموال في الذمم، لابد يعني من السنة أن يسمى في العقد، لكنه ليس شرطا. وهذه مسألة مهمة جدا يجهلها كثير من الناس. ولذلك المهر ليس شرطا من شروط صحة العقد، وإنما من السنة أن يذكر في العقد قطعا للخصومات. ولو افترضنا أنه لم يذكر في العقد، فإن المرأة تستحقه إن عاجلا أم آجلا. ولذلك المهر الآن لو لم يسمى في العقد مثلا، ما سمي، فإن المرأة لها مهر مثيلاتها، البكر غير الثيب، والثيب غير البكر. فلو أن رجلا الآن تقدم إلى شخص وخطب منه بنته قال زوجني ابنتك، قال زوجتك ابنتي، قال قبلت وتم العقد والزواج وكذا وما ذكر المهر، ما حكم العقد؟ صحيح. طيب والمهر وينه؟ تستحق المرأة عاجلا أم آجل؟ لابد المرأة لابد لها من المهر، ولذلك يجوز تعجيل المهر كله، ويجوز تأجيل المهر كله، ويجوز تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر، ويجوز تسميته في العقد، ويجوز عدم تسميته في العقد، كل هذا جائز ولله الحمد. لكن من السنة أن يسمى في العقد قطعا لإيش؟ للخصومات، لأن المرأة تريد مهرها، وإذا جاء يعطيها في الغالب أن المال إخراجه من الجيب والصندوق ها ثقيل على النفس، فإذا قال لها مثلا قالت له وين مهري، راح يجحف بحقها وينقص من مهر مثيلاته، فتحصل هنا الخصومة، تحصل هنا الخصومة. ولذلك يختلف بعض الأزواج في المؤخر، تقول عطني المؤخر الآن، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء لا يخفى عليكم بالنسبة متى تستحق المرأة المؤخر. قال من 400 درهم إلى 500، لأن هذا هو مهر، هذا هو المهر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه. إذن من السنة أن يخفف المهر، ومن السنة أن يسمى في العقد، من السنة أن يسمى في العقد، هذا هو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل الذي قال في مسألة المرأة الواهبة، قال يا رسول الله زوجنيها، قال ما معك؟ قال ما معي إلا إزاري، ما معي إلا إزارة مسكين، حتى رداء ما عنده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمهرتها رداء إزارك جلست من دون إزارة، أو كما ورد. ثم قال التمس ولو خاتما من حديد، قال ما أجد شيء، حتى خاتم من حديد ما يجد. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمي المهر في العقد، أراد أن يسمي المهر في العقد. قال رحمه الله تعالى وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. هذا ضابط مهم جدا تحفظونه بارك الله فيكم، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، صح مهرا وإن قل. كل ما صح ثمنا مثل إيش؟ كل ما يصح أن يكون ثمن، عندنا ثمن ومثمن، عندنا ثمن ومثمن. المثمن ما هو؟ لا، الثمن هو العوض، المعوض، يعني الشيء تريد أن تشتري شيء، الآن تريد أن تشتري هذا الشيء، هل يلزم أن تشتريه بدراهم؟ ممكن تشتري بكتاب؟ ممكن. إذن هذا ثمن. ممكن تشتري بشعير؟ تشتري بثياب؟ ممكن. ولذلك كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل. وهذه المسألة بحثناها وين؟ في كتاب البيوع، إن كنتم تذكرون وعهدي بكم تنسون. ها؟ ولا تهمة هذه؟ تهمة؟ لا ليست تهمة. طيب الشاهد بحثناها في كتاب البيوع وعهدنا قريب بها، كل ما صح ثمنا أو أجرة، ها؟ أو أجرة، أو أجرة نفس الثمن أو أجرة، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن قل. ولذلك هنا مسألة عند العلماء يذكرون ما هو أقل المهر، بعضهم يقول أقل المهر 10 دراهم. لماذا؟ قالوا لأن بها تقطع يد السارق، وبعضهم قال أقلها حبة شعير، وبعضهم قالوا أقل المهر 12 أوقية، وهذا طبعا أوسط المهر، ولهم خلاف طويل في هذا. أعدل المذاهب مذهب الحنابلة، الشافعية أيضا، بأن أعدل المهر هو 400 درهم إلى 500، إلى 500. ولكن مثل ما ذكرنا قبل قليل يجوز أن يتزوج على مهر قليل، وبعض الفقهاء قالوا لا بد أن يكون الثمن مما ينقسم، ولذلك ردوا على من قال بأن أقل المهر حبة الشعير، قالوا ما تنقسم، لكن حبتين شعير تنقسم، لو طلقها قبل الدخول فله نصف مهرها، نصف المهر كيف؟ ما تنقسم الحبة، قالوا حبتين، حبة له وحبة له، والشعير ثمن، الشعير يصلح أن يكون، يصح أن يكون ثمنا. إذن كل ما صح، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن قل. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، وخاتم الحديد أقل من خاتم الذهب والفضة من حيث الثمن، من حيث الثمن، ولذلك يكون وإن قل حتى ولو كان خاتما من حديد. سيأتينا ما يتعلق بمسألة المنفعة، هل يصح أن يكون المهر منفعة؟ سيأتي الخلاف، سيأتي الكلام في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. لعلكم تلحظون بأننا نحتاج الرجوع إلى كتاب البيوع. لماذا؟ لأن النكاح عقد، والعقود هذه تتشابه في كثير من مسائلها، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ولذلك نحتاج أن نرجع إلى باب البيوع. قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. سؤال لكم: ما حكم بيع المصحف عند الحنابلة؟ كتاب البيوع، شيخ يحيى. أي لا يجوز بيع المصحف، لا يجوز بيع المصحف. طيب ارجع إلى الضابط: كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. على هذا يكون تعليم القرآن لا يصح أن يكون مهرا. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه. على مذهب من؟ حنابلة. ومن في مع الحنابلة؟ الحنفية. أحسن. الشافعية والمالكية وش يقولون؟ يجوز، يجوز. وإحنا ذكرنا بعض الخلاف، وذكرنا بأن الصواب إيش؟ الجواز، الجواز. وهذا عليه أغلب المتأخرين من الحنابلة والحنفية، يقولون بجواز بيع المصحف وذلك للحاجة. قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. هذا هو المذهب، قالوا: لأن القرآن لا يصلح أن يكون، أن يباع، فإذا كان لا يجوز أن يباع فلا يصح أن يكون مهرا، فلا يصح أن يكون مهرا. طيب هذا المصحف، ها؟ هذا المصحف فما بال التعليم، ليس من باب أخذ القرب؟ هي نفس على القرب، هو نفس الأجر على القرب، نفس بيع المصحف والأخذ والأخذ الأجر على القرب. أيضا مسألة أخذ الأجر على القرب تذكرونها، وقلنا لكم بأن أيضا الحنابل يمنعون ويجوز، والصحيح الجواز من باب إيش؟ الجعال. أحسن، كونها جعل، كونها جعل. الصواب بأنه يجوز جعل تعليم القرآن مهرا، يجوز جعل تعليم القرآن مهرا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: هل معك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا نص صريح، نص ظاهر صريح على جواز جعل تعليم القرآن مهرا، على جواز تعليم جعل تعليم القرآن مهرا. الحنابلة أجابوا عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول قالوا: هناك رواية قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحل لأحد بعدك. فقالوا: هذه الرواية تدل على أن هذه المسألة إيش؟ خاص، وأن قضية عين، قضية عين لا تعمم. والجواب أن هذه الرواية ضعيفة لا تصح، مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني قالوا: قال زوجتكها بما معك من القرآن. قالوا: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخص هذا الرجل دون غيره. يعني هم ذكروا هذه الرواية والرواية ضعيفة، لكن قالوا زوجتكها بما معك من القرآن، قالوا بسبب ما معك من القرآن، ولذلك خصوا، قالوا بأن هذا خاص بهذا الرجل. الصواب بأن هذا عام، فهي على الوصف، كل من معه قدرة على تعليم القرآن فإنه يجوز جعله مهرا. هذا من المنافع يسمى. هي المسألة جعل، هل يجوز جعل المنافع مهرا؟ نعم، الجواب نعم. طبعا العلماء لهم كلام طويل في هذه المسألة من حيث ضبط قضية التعليم. أولا ذكروا مسألة، وهي أنه هل يلزم الزوج أن يعلمها القرآن دون غيره؟ يعني مثلا قالوا يلزمه هو أن يعلمها القرآن، هذه مسألة خلافية، والصواب أنه لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. بمعنى لو أنه استأجر من يعلمها القرآن فيكون مهرا، صح ذلك. قال يستأجر امرأة مثلا تعلمها القرآن. الأمر الثاني قالوا لا بد من تحديد القدر الذي يحفظها القرآن، لأنه قال أحفظ سورة كذا وكذا، تعرفون بأن العقود لا يصح فيها الجهالة، لا يصح فيها الجهالة كما ذكرنا فيما سبق، وهذا عقد. ولذلك لو قال مثلا زوجتكها بما معك من القرآن، تحفظ القرآن وحفظ سورة قل هو الله أحد مثلا، هل تكون مهر؟ ما تكون مهر، لأن سهل حفظها، قد تكون حافظتها مثلا، فيقول لا أحفظها من سورة كذا إلى سورة كذا. الأمر الثالث، هل المقصود هنا الحفظ أم القراءة مثلا؟ يعني هل المقصود بجعل تعليم القرآن المقصود به أن تحفظ، أم أن المقصود فيها أن تحسن ترتيل القرآن؟ لأن الناس تختلف الآن، امرأة قد تحفظ وامرأة قد لا تستطيع الحفظ، أليس كذلك؟ فهنا خلاف أيضا بين العلماء، منهم من قال بأنه لا بد من الحفظ، يلزمه أن يحفظها السور من القرآن، سور من القرآن، ومن أهل العلم من قال لا، المقصود بالقراءة بأن تحسن الترتيل، والذي يظهر بأن هذا لا بد من ذكره في العقد، لا بد من كشفه وبيانه، لأن هذه جهالة ربما تقود إلى نزاع. فلو أنه مثلا جاء وعلمها كيف تقرأ، وهي قالت لا أنا المقصود أنني أحفظ، فيحصل نزاع، أليس كذلك؟ بل يحصل نزاع، ولذلك لا بد من معرفة هذا. قال بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، هذا يقول يصح أن يصدقها تعليم الفقه والأدب والشعر المباح المعلوم، هذا على المذهب. طبعا هم قالوا بأنه لا يصح أن يصدقها تعليم القرآن على قاعدة الحنابل، وقلنا الصواب الجواز، مذهب المالكية والشافعي. ثم قال بل فقه، يعني يصح أن يصدقها الفقه، يعلمها الفقه، يصح أن يعلمها الفقه والأدب والشعر المباح المعلوم. أما الفقه فمعلوم، نحن الآن ندرس إيش؟ فقه، كتاب إيش؟ زاد المستقنع، زاد المستقنع. فلو قالت له مثلا مهري أن تعلمني الفقه في كتاب زاد المستقنع، طبعا هذا مثل مسألة تعليم القرآن لا بد من ضبطه، الفقه واسع، الفقه واسع، فيقول لها مثلا نعم مهرك أن أعلمك من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحيض مثلا، هذا أصبح الآن المهر معلوم، المنفعة معلومة وليست مجهول. أو يقول لها أعلمك من أول الطهارة إلى آخر الحج، سواء باشر هذا بنفسه أو بغيره، يحضرها درس زاد المستقنع مثلا وتتعلم الأحكام الشرعية، أو يستأجر لها مثلا، أظن يستأجر لها مثلا، يستأجر لها أو يعلمها هو مباشرة. قال وأدب، ما المقصود بالأدب؟ كتب الأدب، يعني أي نعم، مقصود بالأدب الكتب التي اعتنى بها السلف، اعتنى بها السلف، وليس الأدب المقصود فيه القائم على القصص والروايات التي فيها تهتك وقلة أدب وليس فيها أدب، لا، مقصود الأدب المعروف عند العرب وعند علماء السلف، ولذلك كان لهم عناية بكتب الأدب، حتى إن كثير من العلماء التفتوا إلى التصنيف في الأدب، مثل ابن عبد البر رحمة الله عليه، مثل ابن الجوزي، وجمع من العلماء التفتوا إلى كتب الأدب. هناك أدباء أيضا صنفوا مصنفات كبيرة في الأدب معلومة مشهورة عند الناس، أيضا لو علمها الأدب مثلا المشتمل على القصص الصحيحة، مشتمل على الحكم، مشتمل على شيء من الأمور التي فيها يزيد حصيلتها العلمية والمعرفية وأيضا ينفعها. هناك يعني شيء من مثلا صنفوا مثلا في كتب الأدب يذكرون مثلا الإخلاص، يذكرون الكرم والشجاعة والغيرة مثلا، ويخلطون فيها شيء من اللهو المباح مثل المزاح المحمود، يخلطون في هذا، هذا لا بأس به. قال: وشعر مباح. قوله مباح معلوم يدل على ماذا؟ على أن هناك شعر محرم، وهو الشعر المبني على الهجاء، أو الشعر المبني على وصف الخمرة، أو وصف النساء، القدود، الخدود والقدود وغير ذلك، هذا كله لا يجوز. أما الشعر المباح مثل شعر الصحابة رضي الله عنهم المشهور اشتهر عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة، وحسان مثلا، جمع من الصحابة لهم أشعار معلومة ومعروفة، كذلك شعر السلف أشعار عظيمة، الشافعي رحمة الله عليه له ديوان مطبوع، وإن كان في كلام من حيث النسبة إليه أو بعض الأبيات له، المقصود بأنه يعلم الشعر المباح، هذا يصلح أن يكون مهرا منفعة. قال: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح وله مهر مثلها. وإن أصدقها طلاق ضرتها، تذكرون مر معنا في أول كتاب النكاح بأنه لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى المرأة أن تشترط، تقول له ما تتزوجني إلا أن تطلق إيش زوجتك الأولى مثلا، هذا محرم ولا يجوز، لتكفأ ما في صحفتها. هنا على العكس، لو أصدقها قال أنا ما عندي شيء لكن مهرك أطلق ضرتك، هذا لا يصح. لماذا؟ أولا للنهي الوارد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لامرأة أو لا يحل أن تشأش أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، لتكفأ ما في صحفتها. الأمر الثاني أن هذا فيه ظلم، والله جل وعلا حرم الظلم، كيف يطلقها لأجل أن يتزوج بأخرى، يجعل طلاقها يجعل مهرها مهر الثانية طلاق الأولى، هذا لا شك بأنه ظلم. ثالث أن هذا يقود إلى نزاع وشقاق وخصومات، ولذلك لا يصح. لكن لو حصل وأنه اشترط ذلك ووافقت هي، هل تطلق الأولى؟ ها؟ الآن لو قال لها مهرك أن أطلق الأولى، ما حكم هذا الشرط؟ باطل، هذا الشرط باطل. طيب الآن لم يطلق الأولى أو حكم القاضي ببطلان هذا الشرط، فماذا تستحق الثانية؟ أولا هل يصح العقد، عقد النكاح؟ وإذا صح فماذا عليها؟ مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى أن العقد لا ينعقد أصلا، لا ينعقد، قالوا لا ينعقد لأنه عقد فيه شرط باطل أفسده، أفسد العقد هذا الشرط. والصواب بأن العقد صحيح. لماذا؟ لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، ويمكن تدارك هذا الأمر، يمكن أن يتدارك، ولذلك لو قال لها مهرك طلاق الأولى بطل الشرط وصح العقد، بطل الشرط وصح العقد. طيب ما الذي عليه، ما الذي لها؟ مهر مثيلاتها. لها مهر مثيلاتها، قالوا لها مهر مثيلاتها. كيف مهر مثيلاتها؟ ها؟ مهر نسائها، مهر نسائها، لها مهر مثيلات يعني نسائها. شاف مثلا هذه المرأة مثيلاتها كم مهرهن، فتعطى مهر المثيلات. قال بعض العلماء لها مثل مهر ضرتها، لها مثل مهر ضرتها، ذكر هذا بعض العلماء. والمذهب على أن لها مهر مثيلاتها، قال هنا لم يصح ولها مهر مثلها يعني مهر مثيلاتها. قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذا ضابط مهم جدا، هذا ضابط مهم جدا. قبل ما أنتقل لشرح هذا الضابط أسألكم أسئلة. متى يستقر المهر؟ متى يستقر المهر؟ بس سؤال، متى يستقر؟ ما معنى متى يستقر؟ ما معنى سؤالي أنا؟ يثبت بالذمة. إيش معنى سؤالي؟ ها؟ أحسنت. وحميد يقول لكم يعني تستحق المرأة المهر كاملا، استقر لها المهر يعني تستحق المهر كاملا. متى تستحق المرأة المهر كاملا؟ أولا من جهة من؟ من جهة الرجل. ها؟ لا لا صح، بعد الدخول. لا مسألة ثانية. ها؟ أولا تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول، فإذا دخل عليها استحقت المهر كاملا. ثانيا إذا مات عنها، إيه إذا مات عنها بعد العقد أو طلقها بعد الدخول، إذا مات عنها بعد العقد أو طلقها بعد الدخول. ثالثا ها؟ إيه ذكرناها عبد الله. ها؟ إذا خلا بها الخلوة الشرعية. أحسنت، إذا خلا بها الخلوة الشرعية سيأتي معنا ذكرناه. ها؟ إيه الدخول، لا غير ال إيه لا لا غير ال إذا خلا بها خلوة شرعية، طبعا على المذهب أرخى سترا وأغلق بابا، هذا على المذهب حتى ولو لم يجامعها، وذاك الدخول يسمى الدخول عليه. فلو خلا بها حتى الآن، لو خلا بها قبل ما يعلن النكاح استحقت المهر كاملا. طيب بموته بعد العقد. إذا مات مثلا، إذا مات بعد العقد، إذا مات بعد العقد ولو لم يدخل بها استحقت المهر كاملا، استحقت المهر كاملا. طيب قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. ما معنى المسمى هنا؟ المهر، المهر الذي ذكر في العقد. متى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ الآن رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة سمى لها المهر ثم بطل هذا المهر لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب، وسيأتي معنا إن شاء الله بعض المهر. فبمجرد بطلان المهر المسمى هذا فإن العقد، فإن المهر ينتقل إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى مهر مثيلاتها، إلى مهر مثيلات. هذا ضابط مهم، متى بطل المسمى وجب مهر المثل. طيب تفضل. قال فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى أن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى، وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. نعم، قال وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأمثلة والنماذج على هذا الضابط، قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. الآن قال لها إذا كان أبوك حي، مع أن الذي الأفضل أن يقول إن كانت أمك حية، لأن في الغالب يخافون من الحري، يخاف من حماته، ويقول له إن كان أبوك حي ها صداقك ألف، وإن كان ميت ألفين. وبالعادة يخافون من الحماة، الشيخ محمود ما يحبون الحماة. طبعا هذه مسائل. قال وإن أصدقها ألفا إن كان أبوك حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية، لفساد التسمية، لأن هذا يقود إلى ماذا؟ خصومة، إلى خصومة. فالتسمية هنا فاسدة، ولذلك لها مهر المثل. قال إن كان أبوك أو أمك حية فمهرك ألف، وإذا كانت ميتة أو كان ميتا فمهرك ألفين. هذا التسمية هنا فاسدة، ولذلك لها مهر المثل. قلنا لكم مهر المثل ما هو؟ مهر مثيلاتها في عصرها بالنظر إلى كونها بكر أو ثيب، أيضا لأمورها الاجتماعية، كونها غنية أو فقيرة، كونها موظفة أو غير موظفة، حسب عرف الناس. وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. إذا قال لها إن كانت لي زوجة فمهرك ألفين، وإن لم تكن لي زوجة فمهرك ألف، ما حكم هذا الشرط؟ صحيح، شرط صحيح. لماذا؟ لأن هذا في مصلحة الزوج، فالمرأة تفرح بهذا، لأن المرأة لا تحب أن تكون لها جارة أو ضرة. ولذلك إذا قال إذا كان لي زوجة، لأن بعض النساء تسأل تقول يقولون أنت متزوج عندك زوجة ولا، فيقول لها مثلا إذا ثبت بأن عندي زوجة فمهرك ألفين، وإذا ثبت بأن ما عندي زوجة مهرك ألف. قالت رضيت، صح بالمسمى. فإن اكتشفت بأنه متزوج تستحق المسمى، وإن اكتشفت بأنه غير متزوج تستحق المسمى الذي هو ألف. قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، إذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. قلنا لكم في أول الدرس بأن يصح تأجيل الصداق كله أو بعضه، تقديم البعض وتأجيل البعض، وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء على أنه يجوز إيش؟ تأجيل الصداق، يجوز تعجيله كله، ويجوز تأجيله كله، ويجوز تعجيل بعضه وتأجيل بعضه، لأن هذا من جملة إيش؟ العقود. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد، مدام أنه برضا المرأة فيجوز ذلك أو برضا وليها. طيب إذا أجل الصداق أو بعض أو بعضه صح. طيب إن عين أجلا، قال عقد عليها ثم قال أنا ما عندي الآن مهر، المهر بعد حولان الحول، إذا مر سنة على الزواج لك المهر كاملا، يصح؟ يصح. طيب لو قال بعد 10 سنوات يصح، ما دام برضا المرأة، برضا المرأة. طيب إن لم يعين أجلا، قال أنا ما عندي مهر لكن إن شاء الله بعدين أعطيك المهر، متى تستحق المرأة المهر كاملا؟ بالفرقة. الفرقة أنواع عندنا، أولها الموت، فإذا مات الزوج استحقت المهر. ثانيا الطلاق، أي طلاق؟ ها؟ ما تستحق المرأة المهر بالطلاق الرجعي، لماذا؟ لأن زوج، وإنما تستحقه بماذا؟ بالبائع. طيب من أنواع الفرقة؟ الخلع، أحسنت، الخلع، فإن تستحق المرأة المهر كاملا بالخلع، لكن إن طلب الزوج المهر لتفتدي به فله ذلك تفتدي به، لكن تستحقه أصلا، فإن تنازلت عنه في مقابل الخلع مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول المؤمنة الصحابية زوج ثابت بن قيس بن شماس، قال أتردين عليه حديقته؟ كانت هي المهر. قالت نعم. قال خذ الحديق وطلقها تطليق. فالمقصود بأن إذا لم يعين أجلا فمحله الفرقة، الفرقة بين الزوجين سواء بالوفاة أو بالطلاق أو بالفسخ. ها؟ إذا هي ماتت استحقت أيضا الورث. إيه نعم. الآن يعني سؤال جيد من أخونا خليل فيما يتعلق بقضية الموت. طيب هي إذا ماتت تستحق المهر ويعود لمن؟ للورثة. يعود لي الورثة. قال وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إن أصدقها مالا مغصوبا فلها إيش؟ مهر المثل. لماذا؟ لأن الغصب لا يملك، الغصب لا يملك. رجل غصب أرضا ثم قدمها مهرا لزوجته، قدمها مهر لزوجته، ما حكم هذا المهر؟ باطل. لماذا؟ لأنه لا يملك أصلا، لا يملك. ولذلك تأخذ ماذا؟ مهر مثيلاتها، تأخذ مهر مثيلاتها. وبعض العلماء يقولون تأخذ في مقابل قيمة هذا الغصب. لماذا؟ لأنه قد يكون مرتفع، أرض مثلا 100,000 غصبها ومهر مثيلاتها 20,000، أيهما أكثر؟ فيقولون بأن الغاصب يعاقب بنقيض قصده. ولذلك دائما أحوال الغاصب على ماذا؟ على العقوبة، يعاقب، يعاقب الغاصب. هذا قول لبعض الفقهاء. قالوا وإن أصدقها مالا مغصوبا سواء أرض أو سيارة أو مال نقود مثلا، فإن ليس لها أن تأخذ هذا المهر، وإنما لها مهر مثيلاتها. أو خنزيرا ونحوه، ما حكم شراء الخنزير وبيعه؟ حرام عندنا في عقيدتنا، وهو ليس له مالية، يعني ليس له مالية بمعنى لا يصلح أن يكون مالا، مثل الكلب مثل ما ذكرنا. كذلك الخمر، الخمر ليس له مالية. خنزير مثلا ونحوه فإن لها مهر المثل، وجب لها مهر المثل. قال وإن وجدت يعني الزوجة المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، خيرت بين أرشه وقيمته. أمهرها سيارة لاند كروزر 2017 زين، قيمتها كم؟ ها؟ كم؟ لا إيش حرام عليك، يقول 170. أنا بشتريها الآن. وين؟ ها؟ لا لا أكثر. كم؟ 250 260 200 وكم؟ 290 RX. كلكم تجار تبينتوا، ها كشفناكم. هي أنت ماشي والله. طيب الآن 250 نقول مثلا، واكتشفت وإلا هذه السيارة خربانة، مكينتها مخبطة مثلا أو الجير فيها شيء، ما تسوى 100,000. هي مباح، يجوز أن يمهرها سيارة؟ يجوز. فتبي اكتشفت بأن السيارة خربانة ما تسوى 100,000. طيب ما هو العمل الآن؟ هي تخير بين أمرين، بين الأرش أو القيمة. كيف بين الأرش والقيمة؟ الآن تقيم هذه السيارة صحيحة وتقيم معيبة، والأرش هو الفرق بينهم. الآن على قول التجار ما شاء الله على 250,000، ولما قيمت معيبة فإذا هي 100,000، كم الفرق؟ 150. تقول إما تدفع لي 150 أرش النقص، وإلا تجيب لي قيمة السيارة. كم قيمتها؟ 205. وإلا ما في زواج. ها؟ وإلا ما في زواج. إذن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرش وقيمته. أمهرها 100 نخلة، يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأن كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، هذا الضابط. فوجدت نصف النخل فيه السوسة، شو يسمونها الحمرة، ها؟ منخورة، النخل منخور، هذا 50 نخلة خربانة. طيب ما العمل؟ تخير، يخير الزوج إما أن يدفع الأرش أو قيمة هذه 50 نخلة. وهكذا في جميع الأشياء التي مثلا، أو أمهرها عملة معينة وتبين بأن هذه العملة كاسدة ما لها قيمة في السوق، قال لها مهرك 1,000,000 وجاب لها عملة الدولة، هي ما تدري عملة الدولة هذه ما تسوى عندنا 100 ريال مثلا، 100 درهم، فهذه هنا تخير إما بالقيمة الأصل وإلا بالرد. كم باقي على الأذان؟ 10. طيب نكتفي بهذا القدر، شر بتعب شوي، جزاكم الله خير. أسئلة واجد ولا؟ لا، 4 أسئلة. نكتفي إن شاء الله، الدرس القادم بإذن الله لعلنا إن شاء الله نأخذ بعد العشاء ونجيب على أسئلتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.